في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. ألم تسأل الأطلال والمتربعة ببطن خليات دوارس بلقاع، إلى الشري من وادي المغمس بدلت معالمه وبلا ونكباء زعزعة، فيدخلن أو يخبرن بالعلم بعدما نكأن فؤادا كان قدما مفجعا، بهند وأتراب لهند إذ الهوى جميع وإذ لم نخش أن يتصدع، وإذ نحن مثل الماء كان مزاجه كما صفق الساق الرحيق المشعشع، وإذ لا نطيع العاذلين ولا نرى لواش لدينا يطلب الصرم مطمعا، طلوع ابنا حتى عاود القلب سكنه، وحتى تذكرت الحديث المودع، فقلت لمطريهن بالحسن إنما ضررت فهل تستطيع نفعا فتنفعا، وأشريت فاستشرى وإن كان قد صحى فؤاد بأمثال المها كان موزعا، وهيكت قلبا كان قد ودع الصبا وأشياعه، فاشفع عسى أن تشفعا، لئن كان ما حدثت حقا فما أرى كمثل الأولى أطريت في الناس أربعة، فقال تعالى انظر، فقلت وكيف بي أخاف مقاما أن يشيع فيشنع، فقال اكتفل ثم التثم فأت باغيا فسلم ولا تكثر بأن تتورعا، فإني سأخفي العين عنك فلا ترى مخافة أن يفش الحديث فيسمع، فأقبلت أهوي مثل ما قال صاحبي لموعده أزجي قعودا موقعا، فلما تواقفنا وسلمت أشرقت وجوه زهاها الحسن أن تتقنعا، تبالهن بالعرفان لما عرفنني وقلنا امرؤ باغ أكل وأوضع، وقربنا أسباب الصبا لمتيم يقيس ذراعا كلما قسنا إصبعا، فلما تنازعنا الأحاديث قلنا لي أخفت علينا أن نغر ونخدع، فبالأمس أرسلنا بذلك خالدا إليك وبينا له الشأن أجمع، فما جئتنا إلا على وفق موعد على ملأ منا خرجنا له معا، رأينا خلاء من عيون ومجلسا دميث الربا سهل المحلة ممرعا، وقلنا كريم نال وصلك رائم فحق له في اليوم أن يتمتع.